بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان السيك وترين موزي ورجب وكال فموجة من ناربين كتك مركزه مركز الشيخ الإسلام ابن تيمية الحلقات العلمية بونغوي كتك دورة علمية أمبوا كسودي وزايدي ndugu zetu katika vyuo vikuu mbalimbali vya nchi ya Tanzania. Biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma katika vikao vichache ambavyo tutakuwa pamoja risala ambayo ni mukhtasar, ingawa ina faida kubwa sana ndani yake. رسالة القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نكو سباب ولمدة اليونان مشاشة تتجريب إن شاء الله تعالى كترفوشا كتك ما يليزو إلي تبات وكاتي وكتوشا وكويماليزا هي رسالة إن شاء الله تعالى. ووسيطة زمومزا كريفو مواندشي ورسالة هي أفاميكا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موجة كموجة نتنجيا كتك رسالة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. قولي الشيخ رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. توجه رحمه الله تعالى إلى الله وتوسل بأسمائه وصفاته. كتك موانز وهي رسالة موانديش رحمه الله تعالى أيلكيك الله سبحانه وتعالى نكو جكاربيشا والله سبحانه وتعالى كما جناياك نصف ذاك تكوف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم وكجكاربيشا والله سبحانه وتعالى kwa majina yake na sifa zake. Na hapa tuona kuwa ametawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala bikaramihi wa rububiyatihi lil'arsh alladhi huwa a'zamu al-makhluqat. Kajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaja ukarimu wake Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana akawa na jina la Al-Karim. Kisha ulezi wake wa arshi, ambayo ndiyo kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote. Qala rahimahullahu ta'ala an yatawallaka fi dunya wal akhira. Al-murad أن يكون الله سبحانه وتعالى وليك، أوي الله سبحانه وتعالى تكون مسمى ميزي واكو من يكو سمى ميا أمبو ياكو ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه شرورهما. نايوتي أنبي الله سبحانه وتعالى أتمسمميا من بياك بس هو أم فاولو كسباب الله سبحانه وتعالى أتمتشليزا شاري دنيا نآخرة. والله سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، والله تعالى ولي المؤمنين. يوسف عليه الصلاة والسلام قال في دعائه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشاهد alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye msimamizi wake wa mambo yake yote hapa duniani na kesho akhira. Tena akakuombea rahimahullah na kusema: wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, na akujalie Allah subhanahu wa ta'ala uwe utakuwa ni mwenye kubarikiwa popote utakapokuwa. Ay an yaj'ala Allahu fika baraka fi ayi makanin kunta, Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwako wewe baraka pahali popote utakapokuwa. Isa alayhi salatu wassalam akimsifu mola wake Allah subhanahu wa ta'ala sema: وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. كتك الثناء على الله سبحانه وتعالى أكم صف ملواكك وأمم جعليين مباركا أينما كنت أم جعلي بركة وكي ببوت أتكبك أينما كنت. نهكون نعمة كما الله سبحانه وتعالى akujalie wewe kuwa ni baraka popote unapokuwa. Na hapa ndani yake kuingia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala akujalie wewe utengenee. Falmu'minu salihu attaqi yakunu mubarakan aina makan, mu'min ambaye ni mwema mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huwa amebarikiwa kukote anakokuwa. Mubarakan ala ahlihi, mubarakan ala ashabihi, huwa ni baraka kwa watu wake wa nyumbani, ni baraka kwa wenzake. Watu hawasikii kutoka kwake isipokuwa maneno mazuri, wala hawapati kutoka kwake illa al-ihsan, ni wema peke yake anawafanyia. Laysa bita'an wala la'an wala fahish wala badhi, hautamuona ni mtu mwenye kukithirisha kuwalaani watu au kuzungumza maneno machafu au kuwatia dosari watu. Bal huwa karimul akhlaq, aliyebarikiwa akhlaq zake siku zote utaziona ni nzuri. Baadhi ya watu waliaadhu billah kila wanapokwenda ni waharibifu, sallallahu alaihi wasallam, popote anapokaa itakuwa ni balaa kwa wale wanaokaa na yeye, kama alivyotoa mfano huo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa mfano wa rafiki mwema na rafiki mwovu. Akapiga mfano wa nafikh al-kir, mhunzi mfua chuma, na mfano wake ule ndio rafiki ambaye hana baraka. Yule unayekaa naye na kusuhubiana naye ambaye hana baraka, popote anapopatikana huwa kuna balaa, sallallahu alaihi wasallam. Hapa Sheikh rahimahullah akuombea uwe umebarikiwa popote utakapokuwa. Kisha akasema rahimahullah: wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara wa idha ibtuliya sabara وإذا أذنب استغفر. لأن الإنسان في حياته يتقلب بين هذه الأمور. mwanadamu katika maisha yake anapoishi, maisha yake yote yazunguka katika mambo matatu: an-ni'ma, imma Allah subhanahu wa ta'ala ampe ni'ma, na hakuna ni'ma kubwa kama Allah subhanahu wa ta'ala akujalie kuwa ni muislamu, tena uwe ni katika wema katika vitendo vyao, katika matamshi yao. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala kubwa. Ikiwa kuna neema Allah aliyompa mwanadamu, hakuna neema kubwa kama neema ya imani. Na ukitaka kujua hii neema ni kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amesimamia neema hii kumpa yoyote katika waja wake, wala sio kwa sababu ya uwerevu wa mtu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala alipoizungumzia nuru yake, الله نور السماوات والأرض مش وكسيما يهدي الله لنوره من يشاء يدخل من يشاء في رحمته إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى, وهذه أكبر نعمة, نعمة كبوة كبيسة عمي الله هم بم جواكن نعمة يا إيمان, نعمة يمتكون مسلم. تصور يعني الكافر كيف يعيش في هذه الدنيا, وكتصور نمنا كفير نضيش كتكهي دنيا نبلاء نزك ونازو نذيك نزك ونازو كتك ميواكي. الله سبحانه وتعالى أتوليز السيري فموجة نكوى بنجين وتووفو هوذيريش سيري كما هي, لكن الله سبحانه وتعالى سيري هي أميتاج كتك كتاب شاكي حتى أكيفيشا mwanadamu anemkanusha na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameitoa siri hiyo. Waman a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, hakuna yeyote ambaye atakiuka yale mipaka aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala na kwenda kinyume na vile anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala aishi katika hii dunia, yule mwanadamu wallahi atapata maisha ya dhiki, tena dhiki ya ajabu. Aweza kuwa hasemi, adhihirisha kutabasamu na kucheka mbele za watu, lakini Allah ndiye anayejua adhabu anayoipata ndani ya moyo wake. Dhanka, kila harfu katika hili neno ni dhiki, dhiq wa nakad wa kad. Allah akatumia hili neno kuonyesha dhiki juu ya dhiki anayokuwa nayo yule ambaye atamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haitoshelezi, kesho akhira khalidan mukhalladan fi an-nar sallallahu alayhi wa sallam, atakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Kuna neema zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kuwa mu'min? Kwa hivyo hii ni neema kubwa, na pia neema zozote za kidunia ni kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, neema zote mlizonazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فعلى المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى. أمشكور الله سبحانه وتعالى ونعمة كميس. كم من أدم وكيش كتك ولمنجه إما أيش كتك نعمة أم بوا واجبواك إنكم شكور الله سبحانه وتعالى والصبر عند المصيبة أو أتبات نمصيبة. نمصيبة نواجب يا مؤمن أو كبير مصيبة ولك وكسبيري kwa mitihani aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mwanadamu huingia katika kukosea, akakosa kufanya dhambi, hapa kuna at-tauba wal-istighfar 'inda iqtiraf adh-dhanb, anapoifanya dhambi ni juu yake atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba istighfar. Qala Allah ta'ala walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allah فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. جنب المؤمن لا جاب سنة كلا جنب لك وكين خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. akipatwa na la kumfurahisha humshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni khairi kwake. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, na akipatwa na madhara jambo ambalo halilingani na nafsi yake inavyotaka husubiri ikawa ni khairi kwake. فقوله وأن يجعلك ممن إذا أعطي أي إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكرها واستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. الله أكم فنعمة كتك نعمة زاكي بس هم شكور الله سبحانه وتعالى ونعمة كما إلي أكيتمية كتك يالي نمرذيش الله سبحانه وتعالى. نيوانغابي كتك واتو أمبو الله أميو فنعمة kisha neema wakazitumia katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, yubarizuna Allah subhanahu wa ta'ala bil maasi. Tizama kwa mfano mdogo tu, barabarani waweza kukutana mtu Allah amempa neema ya gari, atembea na kipando cha gari, lakini ndani ameweka mziki mkubwa wa ajabu, kisha ajifakhirisha na kuona kuwa kile anachokifanya ni fakhri, ni jambo ambalo la kujionyesha mbele za watu, asijue kuwa huu mfano mdogo tu ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amempa, lakini namna gani amuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Tujue kuwa kumuasi Allah kwa neema aliyokupa ni sababu ya kuiondoa ile neema. Neema yote ambayo Allah amekupa usipoitumia namna alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, basi waelekea katika kuipoteza neema kama hii. قال وإذا ابتلي بمصيبة مثلا صبر صبيري أكزوية ولمواك نفيون غفياك كتكمانا نكفانا كسجوك وحلالي. وإذا أذنب استغفر نانا بفني ذنبي وومب استغفار. وهذه الأمور كلها أمر الله بها من بيوت آية الله أم يمريشا بل ناك وصيف ونكفانا مبكماعي. Kisha akasema fa inna haula'i thalath unwanu as-sa'ada ay dalil as-sa'ada. Ukitaka kujua dalili ya kuwa mtu amefaulu, basi ni apambike na mambo mangapi? Matatu. Na hakuna saada kama mtu kupambika na mambo matatu. So maisha yake yazunguka katika mambo haya matatu, wallahu musta'an. Kwa hivyo ni juu yako Muislamu uwe ni mwingi wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kusubiri katika mitihani anayokupa, na mwingi wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala unapokosea. Qala rahimahullahu ta'ala i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'buda Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. الإمام المجدد رحمه الله تعالى أفنغو أساس موضوع أنا أتاك كي زمزيا أكيوا أمويلكزيا من نهاية يولي أنا أتاك علم كما هي إلي ونا منفا. قال رحمه الله اعلم يوا تنبيها وإرشادا وتعليما أكتنبهيش نككوانغوزا نككفونزا اعلم ننهي لكيجا ما ناك تنباهي jua kuwa makini sasa kusikiliza yale atakayozungumza hapa. I'lam arshadaka Allah, أي هداك الله ووفقك للرشد الله akuongoze na kuwafikisha wewe upate uongofu na uongofu ni al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih علم إليونا منفاء نعم نجيما قال أن الحنيفية ملة إبراهيم أي الملة الحنيفية التي هي ملة إبراهيم يوكو ملة هي الحنيفية أم بيون ديو ملة يا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملة أم بيون تمي أمرش وسيسي كيفواتا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الله سبحانه وتعالى كما أمرش متموك صلى الله عليه وسلم نأمه كفوة ملة إبراهيم نيبه ملة يا إبراهيم الحنيفية قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أموابود الله سبحانه وتعالى بكياك أمتكسيي عمل زكوزوت والمراد هنا أن تعبده لا تريد بالعبادة سواه أموابود الله سبحانه وتعالى أسيوين لنقلولوتك كعبادة ونويفانيا إسبقوا الله سبحانه وتعالى كويذيو دينياكو ونويفواتا كجذلليش نكنينيكيا كسيوة كويوتي إسبقوا كناني الله سبحانه وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين هيا منين أمريشم تم محمد صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل أموابود الله سبحانه وتعالى نكم تكسيي كلا عمال أنا ويفانيا هذه ملة إبراهيم هين ديو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ملة الحنيفية التي فيها التوجه إلى الله والإعراض عما سواه سبحانه وتعالى كوليكيك والله سبحانه وتعالى نكواتش ووتي ونوابدي وباسنا الله سبحانه وتعالى هين ديو عبادة أمبيو الله سبحانه وتعالى ametuamrisha kuifanya bali ametuumba kwa ajili yake akatoa dalili wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaumba mimi majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu wasinishirikishe na chochote fabayana subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya annahu khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi Allah akabainisha katika hii aya kuwa amewaumba majini na watu kwa ajili ya kumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo malengo na hikma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwaumba majini na watu ni ibada. Wamtakasie Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada. Na hii ndio da'wa ya mitume wote. Bali Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwa ufupisho sana دعوة يمتومي ووتي والله سبحانه وتعالى كمانين مفوب بسانا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نين دعوة يو قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نمنا إلي فيو توحيد نوزيتو الله سبحانه وتعالى نكما أمفان يكوا دعوة يوتي يمتومي لكواني كتكه الجانب توحيد سوما ديو لب يا دعوة يمتومي والله na ukisoma katika Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala akizungumzia qasasul anbiya utaona daima sema kuhusu mitume kuambia watu wao ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره wote mitume wote walikuwa kilingania katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kutomshirikisha na chochote kisha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah akatanabahisha jambo muhimu sana qala hapa akasema fa idha arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi, hii tushaelezi, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid. Ay fa man 'abada ma'a Allah ghayrahu lam yakun 'abidan lillah, ambaye aabudu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwingine, huyu haisabiki amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata akidai amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hata akidai amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni muongo katika madai yake. Kwa hiyo mahma fa'ala min al-ibadat, maadamu pale ndani amemuingiza mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu haisabiki kuwa amemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ماذا؟ مع التوحيد. سبسيس توجيوا كوا مقريش اليو تمليزوا كوا ومتوم صلى الله عليه وسلم كما تفكفونا مبيله كوا كوا هواجا سيمو كوا هيوكوا الله سبحانه وتعالى لا بل وامين ويبوا الله سبحانه وتعالى بل وامين وتنرجي كزيواك الله سبحانه وتعالى لكن كوا سبابوا مفني الشركي كتك عبادة هوا كوي سبيوا كوا هوا موابدناني Allah subhanahu wa ta'ala, bali walisabika waabudu masanamu. Kambu hawaabudu masanamu kwa sababu wamechanganya katika ibada wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh rahimahullah akatoa mfano ambao wakaribisha mtu kuelewa kile anachokusudia. Qala kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara, أي كما لو صلى الإنسان على غير طهارة كما كن فانو أنتو أكصالي بلا طهارة فصلاته باطلة ليست صحيحة. أنتو أكصالي بلا طهارة كوكو سودية صلاكني باطلة ولا سي صحيح. نهاتك كن فانو أكسهاو أكصالي بلا طهارة أككنبوك كوالي صالي بلا طهارة صلاكي يتملزيم أي رجلي لصالي. Sasa huu ni mfano wa kukaribisha. Ikiwa yajulikana kuwa sala ambayo haina tahara haisifi, fakadhalika al-ibada idha dakhala ash-shirku afsadaha, hivyo hivyo ndivyo ilivyo ibada, ikiingia shirki ndani yake ile shirki muharibu ile ibada. Kalhadathi idha dakhala at-tahara abtalaha, kama vile hadath ikiingia kwenye tahara ni yenye kuibatilisha. Lakini hapa yatakayeleweke, ikiwa ile shirk ni shirkun akbar, ndiyo inawaharibu amali zote alizozifanya Muislamu. Lakini ikiwa ni shirkun asghar, hii itagusa ile amal peke yake aliyoifanya ndani yake ikawa na shirkun asghar. Ama ikiwa akbar, Allah subhanahu wa ta'ala sema la in ashrakta layahbatanna amaluk walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalun. Haya maneno Allah awazungumzia mitume wake, mitume wa Allah, khairu khalqillah sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna min alkhasirin. Na alipotaja katika surat al-an'am baada ya aya wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi, akataja orodha ya mitume kisha mwisho akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu yaamalun, lau kama wangefanya shirki hawa amali zao zote walizokuwa wakizifanya zingeharibika na kupondoka, hakuna chochote kilichobakia. Ikiwa Allah awazungumzia mitume wake na maneno makali kama haya, kefu yule asiyekuwa mtume, mtu wa kawaida itakuwaje? والله المستعان. قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليه هو معرفة ذلك. أي فإذا عرفت أن هذا خطر متوكيوك وهلجام لختاري فمن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر ليتقيها. نكتك حكمة ناكيلي kwa mwanadamu ambaye ajua madhara ya kitu, awe atakifahamu kile kilichokuwa na hatari na yeye, ili apate kujiepusha nacho, ili apate kujikinga kile kilichokuwa na hatari kisimpate. Muislamu akijua hatari ya shirk, huyu ndio ataweza kujilinda kutokamana na kutumbukia katika shirk, na atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe kutokamana na shirk. Faya ajabu, Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye ni imamu al-hunafa, yakulu wa yasalu Allah subhanahu wa ta'ala wa yakul wajnubni wabaniya an na'budu al-aslam. Yakulu Ibrahim al-Taymi rahimahullah, faman ya'man ala nafsihi ba'da Ibrahim alayhi salatu wassalam, nani ambaye ana amani kutoangukia katika shirk baada ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa huwa nabi rasul khalilullah kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'a dhalika khafa ala nafsihi min ash-shirk. Shirk ni jambo la khatari sana, ni jambo la khatari. Atakikana muislamu aishi maisha yake akiwa yajiogopea nafsi yake kutokamana na shirk. Na yote ambaye ameaminisha kuwa hawezi kutumbukia katika shirk, aingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Muislamu aishi na hofu ya kuogopa kuingia katika shirk maisha yake. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika kitabu at-tauhid ameweka mlango babul khawf min ash-shirk. Babul khawf min ash-shirk. Na hakuna ambaye haiogopi shirk illa al-jahil, ambaye hajui ile hatari ya shirk, ambaye hajaona mifano na kusikia mifano ya watu ambao wametoka katika tauhid wakaingia katika shirk wal iyadhu billah. Kam nasallallahu athabat, kam minan nas, wangapi katika watu ambao walikuwa katika tauhid kisha wakatumbukia katika zandaka nasallallahu alafiyatu wassalam. Njia yateleza mno, ni wajib juu ya muislamu aogope njia kama hii na amuombe Allah subhanahu wa ta'ala athabat. Yule ambaye hajali hatari ya shirk, hadha la yadri, hajijui pengine aweza kutumbukia katika jambo gani. Na mara nyingi utaona watu hao wanaofanya istihza na tauhid na kufanya istihza na kutahadharisha watu kutokana na shirk, juhala, hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala kisawasawa. Wa kam sami'na minan nas, wangapi katika watu ambao utawasikia wakisema kuwa kusoma tauhid na aqida ni sababu ya kufanya moyo wako mgumu. Wallahi ma huwa sahih hadha al-kalam, haya maneno si sahih. Si kweli kuwa mtu akisoma tauhid na aqida moyo wake huwa mgumu, bali kila ukisoma tauhid na ukamjua Allah subhanahu wa ta'ala haqqal ma'rifa, wallahi moyo wako wazidi kulainika zaidi na zaidi, kila ukimtambua nani Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo uijue tauhid na uijue shirk, ili uifuate tauhid na ili ujiweke mbali kutokamana na shirk. Qala rahimahullah, la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi ash-shabaka, fashabbaha ash-shirk ka'annahu masyad man waqa'a fihi halaka. Al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ameifananisha shirki kana kwamba ni nyimwa ita mtego, sio kule unaokamata mnyama mtego. Kule kwetu kuna lugha wasema kiindwa, yani kile kinachotumika kuwinda. Kwa hivyo mfano wake ni kama masiada, ule mtego, yoyote mwenye kutumbukia ndani yake halaka, ataangamia. Katairi idha waqa'a fi shabaka, kama mfano wa ndege akiingia katika ile sehemu iliyowekwa mtego ili ashikwe. Akiingia pale kinachofuata ni kuliwa. Ile ndege ikishaingia pale atachukuliwa, chinjwe, aliwe. Ndio mfano wa shirk. Kisha رحمه الله تعالى أكبينش امتقو هو نكتغاني قال وهي الشرك بالله كم شركيش الله سبحانه وتعالى والشرك كما عرفه العلماء هو تسوية الله بغير الله في شيء من خصائص الله نكون فننشاء الله ناسيكو الله سبحانه وتعالى كتك تشوتي أنباتو تمخصيي الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا هو الشرك الأكبر نهابا قصدي والشرك إلي كوبا والشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص شرك كوبا كنا خصائص تاتوا مبازة لزميانا نهي ذامي أولا أنه لا يغفر نذام بي بكي أما يو الله سبحانه وتعالى هم سميه أنا يكفنايو نهي نمبكة كبفريف أما كي وحاي أعوذ كتبيك والله سبحانه وتعالى أن الله كم سميه لكن بعد يكفى الله سبحانه وتعالى حسميه ذنب الشرك أنت أكيفنا الشرك والعياذ بالله هو شكوين صلى الله عليه وسلم ثانيا أنه موجب للخلود في النار شرك أكبر نسباب يكون موجب شيمتك كاملين لن يموت وجهنم والعياذ بالله نهي كوانزا أنه لا يغفر نهي دليل الإتاج إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبيل أنه موجب للخلود في النار والدليل على ذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كوبني حرام كوينجي يبقوني بمعنى أتكاملين لن يموت وجهنم خصيصة يتاتو أنه يحبط جميع الأعمال شرك أكبر نذام بيبكي إن يهريب عمل زوت لزوزفاني ولمديا بمعنى لو كما تصالي أتفونغ أتفني حجي أفني عبادة زوت نزويزة كفاني أكمشركيش الله سبحانه وتعالى زوت زيلي ستكوني هباء منثورا ni kama vumbi lililopigwa na upepo hakuna chochote yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabrika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin wa yaqulu jalla wa ala wa law ashraku la habit 'anhum ma kanu ya'malun nas'alullah an yaqina ash-shirka kullahu zahirahu wa khafiyahu wa saghirahu wa kabirahu قال رحمه الله تعالى وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه نا هايو أليو يتنغليز وكنيوما إلي كجينا سوى كتوكمانا نمتيغو كما هو نمهيم سانا كم إسلام كويجيو مامبو منه أو مسينجي منه نمسينجي هايا الإمام المجدد هاكو يتوى كتك أكلياكي بل يكسيما ذكرها الله تعالى في كتابه أم يتاج الله سبحانه وتعالى كتك كتاب شاك نوينج كتك والي ونمفني ودوي الإمام المجدد رحمه الله وكيوانغالي هون علم يوي فتاب الإمام المجدد رحمة الله عليه والله وكسوما فتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب هكونا مسألة تزمزية توحيدنا عقيدة اسبقوا بادياك تسمو والدليل قوله تعالى والدليل قوله صلى الله عليه وسلم منظم بك مشو ثم كتاب التوحيد إلو صديقي شهاتنا ويسيما ثم كتاب التوحيد لو كما هاو نوبينغ دعوة الإمام المجدد وتفنغ ماتش وستزام للجين اللي وانديكو بالك إشاو ثم كتاب التوحيد منظم بك مشو أنا يتك هداية أتيونا هداية Hakuna moja ambalo amelitoa katika nafsi yake bali yote ameyachukua katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam na hivi ndivyo ilivyo katika kitabu al-qawaid al-arba na mimi nitasimamia hapo insha Allah ikiwa ndio mukaddima bi idhnillah ta'ala kuanzia kikao cha kesho